الحب لا بر في الحب يا أهل الهوى قاسمي ولا وفت للعلا إن خوتكم وإن صبوت إلى الأغيار بعدكم ولا ولا تعصفر لوني بالهوى كمدى ولا تعصفر لوني بالهوى كمدى لقد قضيتم بظلم المستجير بكم ويلا ويلا من جوركم يا جيرة رفقا بصب غدت فيكم شمائل مشمولة رفقا بصب غدت فيكم خدائل مشمولة مشمولة قبل أخذ العهد بالقدم صبرا على مر العذاب بكم صابرا على مر العذاب بكم يا أحلى بكم ألمي صبرا على مر عذابي بكم يا أحلى الناس ما حل بكم ألمي حليف وجد إذا هاجت بلابينه حليف وجد حليف وجد حليف وجد إذا الحمام فداوى الغم بالنغم خير البرية نظر إلي خير البرية نظر إلي والصلاه.